أنواع الاستثناء. أوه، حظي سيء، ما سقطت من القطع إلا قطعة واحدة. كفى، سأجلس لأحتسي فنجانا من القهوة. سأحدثكم اليوم عن أنواع الاستثناء، ولكن في البداية علينا أن نسترجع معا ما هو أسلوب الاستثناء. أسلوب الاستثناء هو أسلوب يفيد التعبير الذي يقضي بإخراج الكلام الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم الكلام الواقع قبلها. أنواع الاستثناء أربعة. أولاً، الاستثناء التام المثبت، وهي جملة مثبتة أي لا أداة نفي فيها. مثال: وصل العمال إلا عاملاً، ربح المتسابقون إلا متسابقاً. ثانياً، الاستثناء التام المنفي، وهي جملة منفية أي تبدأ بأداة نفي: لم، لن، لا، ما، ليس. مثل: ما حضر المسافرون غير مسافر، ما ربح المتسابقون إلا متسابقا. ثالثا، الاستثناء الناقص المنفي المفرغ، وهي التي لا يذكر فيها المستثنى منه، ومعنى الجملة ليس تاما غير مكتمل قبل أداة الاستثناء. مثل: ما قرأ الكتاب إلا طالب، ما ربح إلا متسابق. رابعاً، الاستثناء المنقطع، وهي جملة تامة أي ما كان المستثنى منه مذكوراً في الجملة وليس محذوفاً. مثل: غرقت السفينة إلا ركابها، جاء الضيوف إلا أمتعتهم. والآن بعد أن تعرفنا على أنواع الاستثناء الأربعة، سأعود لمحاولة أخرى لعلي أوفق هذه المرة لإسقاط جميع القطع. أراكم لاحقاً يا أصدقائي.